بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفوائد المستنبطة من آية كفارة الأيمان في سورة المائدة. ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الخميس 23 جمادى الآخرة عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج، من قال به صدق، ومن تعلمه وعلمه وعمل به أجر ورفع، ومن حكم به أصاب الحق وعدل، ومن اهتدى بهداه هدي إلى جنات النعيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الجبار العزيز القهار الذي عنت لقيوميته جميع الوجوه وخضعت لعظمته سائر اللقاب، وجل عن الشبيه والنظير والنديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه، حيث اصطفاه من أشرف الشعوب وجعله في خير أمة أخرجت للناس، وأكرمه بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الزمان حتى كان خلقه في حله، حتى كان خلقه في حله وترحاله. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الفخام الركع السجود ومن سار على طريقه واتبع هداه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الحشر والمآب. أما بعد، يا أهل السنة، يا أهل القرآن والسنة، جملكم الله بلزوم التوحيد والسنة إلى الممات. لا ريب أن من أعظم وأنفع ساعات المسلم هي تلك الساعات التي يقضيها مع كتاب ربه القرآن، فيتلو ويتدبر ويتعلم الأحكام ويأخذ العظة والعبرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير المدارسة للقرآن، فكان يدارس نفسه، وكان يدارسه جبريل، وكان يدارس أصحابه. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت من سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي لقاء هذه الليلة ليلة أول جمعة من شهر جمادى الثانية، أتدارس معكم آية من آيات القرآن الكريم، وهي آية كفارة الأيمان من سورة المائدة، وهي الآية التاسعة بعد الثمانين من آياتها. وقد قال ربكم جل وعلا في هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقد تضمنت هذه الآية الجليلة فوائد تمة تتعلق باليمين، تتعلق بحلف المسلم وقسمه بربه جل وعلا. ومن هذه الفوائد، وهي الأولى، سعة عفو الله عز وجل على عباده، حيث نفى مؤاخذته عن الأيمان التي صدرت منهم على وجه اللغو. وهذا يدل على أنه لا إثم على من أوقعها وصدرت منه. فقال سبحانه في هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقال عز وجل في آية سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ونفي المؤاخذة يعني المعاقبة والمحاسبة على هذه اليمين من رحمة الله جل وعلا لعباده، لأن هذه اليمين يكثر حصولها منهم وتتكرر منهم كثيرا، ويصعب ويشق التحرز منها. ويمين اللغو هي اليمين التي تجري على لسان المتكلم في عرض حديثه من غير قصد، من غير نية ولا قصد جازم. وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه اختلاف العلماء: فأما يمين اللغو التي اتفق عامة العلماء أنها لغو، فهو قول الرجل لا والله وبلى والله في حديثه وكلامه غير معتقد باليمين ولا مريد لها. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة وجمهور السلف أنه قول الحالف لا والله وبلا والله في عرض كلامه من غير عقد اليمين. انتهى كلامه. وهذه اليمين إذا وقعت من العبد فلا كفارة فيها عند جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد نسبه إليهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، بل قال بخاري بلاد المغرب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: وأما الأيمان فمنها ما يكفر بإجماع، ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع، وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغو. انتهى كلامه. ويدخل في يمين اللغو أيضا اليمين التي أوقعها العبد على شيء يظن صدق نفسه فيه ثم يبان خلافه. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف الصالح ومن بعدهم، وقد نسبه إليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وهذه اليمين لا إثم على العبد في إيقاعها، وهذه اليمين لا إثم على العبد إذا وقعت منه، وتلفظ بها باتفاق أهل العلم، وقد نقل اتفاقهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، وأبو عبد الله القرطبي المالكي في تفسيره. ومن هذه الفوائد، وهي الفائدة الثانية، أن العبرة بما في القلوب، لقوله جل وعلا في هذه الآية: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وقوله عز وجل في سورة البقرة: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وليس هذا الأمر بمختص بباب الأيمان وحده، بل يدخل في غيره من الأبواب، بل إن الشريعة قد تجاوزت في باب المكفرات عند حصول الإكراه لعدم قصد القلب، فقد قال الله عز وجل في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وتجاوزت عن قصد القلب، وتجاوزت عن سبق اللسان في باب الألفاظ الكفرية لعدم قصد القلب، فأخرج حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ومن هذه الفوائد، وهي الثالثة، ذكر نوعين من أنواع اليمين. أولهما يمين اللغو، وقد تقدم تعريفها وبعض أحكامها عند الفائدة الأولى. والثانية اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي صدرت من المقسم عن نية وقصد على فعل شيء أو تركه في المستقبل. ويقال لها أيضا اليمين المكفرة، لأنه يجب على المكلف إذا نقضها الكفارة، وقد قال الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح، وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة هو أن يحلف بالله على أمر في المستقبل على أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة. انتهى كلامه. وهذه اليمين إذا صدرت من المسلم وجب عليه أن يحيي بها ويعمل بما اقتضته، لقوله عز وجل في سورة النحل ناهيا عباده الحالفين به: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فإن حنث فيها بأن فعل أو ترك ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة، لقوله سبحانه في هذه الآية آية سورة المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. وهناك نوع ثالث لليمين لم يذكر في هذه الآية، وهو اليمين الكاذبة أو الفاجرة، وهي اليمين التي يعقدها الحالف وهو يعلم كذب نفسه وعدم صحة ما حلف عليه. وهذه اليمين عاقدها آثم باتفاق أهل العلم، كما حكى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. وتسمى هذه اليمين باليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي من كبائر الذنوب وعظام الآثام. فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وتزداد

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها. وقد ذهب جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم إلى أن هذه اليمين لا كفارة فيها لمن أوقعها، لأنها أعظم من أن تكفر، ولا يجبها إلا التوبة، إلا التوبة والاستغفار. وقد نسبه إليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وأبو زرعة العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب. وأخرج البيهقي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا، ويعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة. وهذه صورة من صور اليمين الغموس، واقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة صورة من صور اليمين الغموس. وإن ترتب على هذه اليمين ضياع حقوق أو أكل مال الغير بغير حق أو تشويه سمعة وعرض، فلا بد مع التوبة والاستغفار من رد الحقوق إلى أهلها. وبيان هذه الحقوق، ومن هذه الفوائد وهي الرابعة زيادة توضيح الشيء وتبيينه بذكر ما قوبل به، حيث قوبلت يمين اللغو التي لا تنعقد ولا كفارة فيها باليمين المنعقدة التي يجب بنقضها الكفارة. فقال جل وعلا في هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا من أساليب تسهيل العلم وزيادة توضيحه. وتوضيح الشيء بذكر ما قوبل به معه من أساليب تسهيل العلم وزيادة توضيحه. ومن هذه الفوائد وهي الخامسة بيان حكم ونوع الكفارة المخرجة التي يجب بيان حكم ونوع الكفارة التي يجب إخراجها في اليمين المنعقدة إذا حنث من عقدها، وحكم الكفارة هو الوجوب، وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والأيمان التي يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع، أحدها يمين محترمة منعقدة كالحلف باسم الله تعالى، فهذه فيها الكفارة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد قال الله جل وعلا في أول سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وأما نوع الكفارة المخرجة في هذه اليمين، اليمين المنعقدة، فقد ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية بقوله: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. والكفارة هي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق تكفيرا لحنثه في يمينه. والحنث هو مخالفة الحالف لما اقتضته يمينه من ترك أو فعل. وإذا حلف العبد باسم، وإذا حلف العبد باسم الله جل وعلا فلا فرق من جهة انعقاده، فلا فرق من جهة انعقاد يمينه ووجوب الكفارة عليه إذا حنث، بين أن يكون حلفه باللغة العربية أو التركية أو الفارسية أو الهندية أو البربرية أو غيرها من لغات العالم باتفاق أهل العلم. فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فلو حلف بالفارسية والتركية والهندية والبربرية بسم الله تعالى بتلك اللغة انعقدت يمينه ووجبت عليه الكفارة إذا حنث باتفاق العلماء، مع أن اليمين بهذه اللغات لم تكن من أيمان المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفوائد ولعلها السابعة أن كفارة اليمين على التخير في الأشياء الثلاثة فقط، والثلاثة هي الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، وذلك لقول الله عز وجل في هذه الآية: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقد قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط: وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسى وإن شاء أعتق، يجزئه أي ذلك فعل. وقال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري: والعلماء متفقون أن أو تقتضي التخيير، وأن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء كسى وإن شاء أطعم وإن شاء أعتق. ومن هذه الفوائد أن الواجب في الإطعام هو الوسط، فلا يجوز أردأ الطعام أو ما لا يكفي، لأنه يضر بالمساكين، ولا يجب أجود الطعام أو الزائد عن القدر المحدد شرعا، لأنه يضر بالمكفر، إلا أن أراد المكفر الأجود من الطعام والزيادة في مقداره فلا حرج عليه، وهو أعظم له في الأجر، لأنه خرج بطيب نفس وفيه زيادة مصلحة للمساكين. فراعت الشريعة المباركة المخرجين للكفارة والمخرج عليهم، وهذا من تمام العدل. وقد قال ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن عند قول الله جل وعلا: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: وأصل الكلام في المسألة أن الوسط في لسان العرب ينطلق على الأعلى والخيار، ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، أي عدولا خيارا، وينطلق على منزلة بين منزلتين ونصفا بين طرفين، وإليه يعزى المثل المضروب: خير الأمور أوساطها. وقد أجمعت الأمة على أن الوسط بمعنى الخيار ها هنا متروك، وقد أجمعت الأمة على أن الوسط بمعنى الخيار ها هنا متروك، واتفقوا على أنه المنزلة بين الطرفين، انتهى كلامه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ومقدار ما يطعم مبني على أصل، وهو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ فيه قولان للعلماء، منهم من قال هو مقدر بالشرع، وهؤلاء على أقوال، منهم من قال يطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر كقول أبي حنيفة وطائفة، ومنهم من قال يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير أو ربع صاع من بر، وهو مد كقول أحمد وطائفة. ومنهم من قال بل يجزئ في الجميع مد من الجميع كقول الشافعي وطائفة. والقول الثاني أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع، فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا، وهذا معنى قول مالك، وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا. والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول، ولهذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن، خبز وسمن، وخبز وتمر، والأعلى خبز ولحم. وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع، وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله. فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف، لا سيما مع قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. وقال أيضا والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم، فقد يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة، وفي بلد ما أوجبه أحمد، وفي بلد آخر ما بين هذا وهذا، على حسب عادته، عملا بقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. وإذا جمع 10 مساكين وعشاهم خبزا وأدما من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل. فإن الله تعالى أمر بإطعام فإن الله تعالى أمر بإطعام لم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة. انتهى كلامه. وهذا القول قد نسبه، وهذا القول الذي اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله قد نسبه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد إلى جماهير أهل العلم، ورجحه من أوجه عديدة، بإمكانكم أن تراجعوا ذلك في كتابه المذكور. وقد قال في كتابه المذكور، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والسمن، ومن أفضل ما يطعم الرجل أهله الخبز واللحم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الخبز والزيت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما في كفارة اليمين مد ومعه أدمه. وقال أيضا فعلق الأمر بالمصدر الذي هو الإطعام، ولم يحد لنا جنس الطعام ولا قدره، وحد لنا جنس المطعمين وقدرهم، فأطلق الطعام وقيد المطعومين. انتهى كلامه. وقد أخرج عبد الرزاق واللفظ له وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بسند صحيح عن يسار بن أمير أنه قال قال لي عمر بن الخطاب إني أحلف ألا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني 10 مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. فهذه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل على إجزاء الأمرين جميعا، أن يعطيهم طعاما مما يكال ويدخر، أو يعطيهم طعاما مما يؤكل مباشرة، سواء كان مطبوخا أو نيئا. ومن هذه الفوائد أن الصغير المسكين الذي لم يطعم بعد ولا يزال يتغذى ولا يزال غذاؤه الحليب لا يحسب مع العشرة المطعمين، وذلك لأن الله جل وعلا قال في هذه الآية فإطعام، وظاهر اللفظ أن المراد المأكول. وعلى إخراج المأكول، وقد جرى على إخراج المأكول عمل الصحابة، وهذا القول هو اختيار العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة واختيار العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحسب، إلى أن الصغير يحسب مع العشرة لعموم قول الله تعالى مساكين، حيث يدخل فيه الصغير والكبير. وأجابوا عن قوله سبحانه فإطعام لأنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند جماهير أهل العلم من أهل الفقه وأصول. ولأن الإطعام يجزئ بمجرد الدفع للمسكين ولو لم يطعم منه، فلا يشترط أن يطعم المسكين من الكفارة عند عامة أهل العلم، بل يجوز له أن يبيعها أو أن يهبها أو أن يهديها. وهذا القول فيه قوة ووجاهة. ومن هذه الفوائد أن الكفارة بالإطعام أو الكسوة لا تحصل بأقل من عشرة أفراد، لأن الله تعالى قد نص في هذه الآية على العشرة، فقال سبحانه فكفارته إطعام عشرة مساكين. فلو كرر الإطعام أو الكسوة لواحد من المساكين عشر مرات لم تجزئه إلا عن واحد، ويبقى في ذمته إطعام تسعة. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. ومن هذه الفوائد أن الإطعام مطلق، فيصح أن يكون غداء أو عشاء، ويصح أن يكون مطبوخا أو نيئا. والتكفير بالمطبوخ وبالنيء قد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ترك الصوم لمن عجز عنه. وتقدم قبل قليل ذكر الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل ذلك. ومن هذه الفوائد أن الكسوة مطلقة، فيصح أن تكون جديدة أو مستعملة، لكن لا تكون بالية، لأنها إذا كانت بالية انتفى مقصود الكسوة، لأن الناس لا تكتسي بالباري ولا تخصص الكسوة بكبير دون صغير ولا بذكر دون أنثى. ولا بنوع معين من اللباس ولا بعدد معين، بل كل يكسى ما دام أنه مسكين، الصغير والكبير والذكر والأنثى، وكل ما حصل به الإكساء للمساكين من صغار أو كبار ذكور أو إناث أجزأ. والإكساء راجع إلى العرف، فيختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأمم. فهنا في البلاد السعودية مثلا تكون أكمل الكسوة في حق الرجال قميص ومعه سروال وغترة وطاقية، وفي بعض البلدان بنطال ومعه قميص قصير إلى تحت السرة، وفي بلدان أخرى بعمامة وإزار وقميص قصير إلى تحت السرة، وفي أخرى ببغنس ومعه سروال وقميصا إلى ما تحت ومعه سروال وقميص إلى ما تحت السرة. وتكون أكمل الكسوة في حق النساء خمار ودرع وجلباب. والخلاصة أنه يجزئ من الكسوة في حق الذكور والإناث ما يستر العورة ويجزئ في الصلاة، هذا قول أكثر أهل العلم. فصارت عندنا مرتبتان، الأولى الكسوة الكاملة، والثانية الكسوة المجزئة. ومن هذه الفوائد أن في الآية الترقي من الأسهل إلى الأشد، وذلك لأن الإطعام أسهل من الكسوة، والكسوة أيسر من عتق الرقبة. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فرقي فيها من الأدنى إلى الأعلى. ومن هذه الفوائد أن الرجل هو المسؤول عن إطعام أهله، حيث خاطب الله عز وجل المخرجين للكفارة بما هو متقرر عندهم، فقال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وثبت وأخرج ابن ماجه في سننه بسند حسن أو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. ونفقة الرجل على أهله بإسكانهم وإطعامهم وإلباسهم أمر ثابت ومتقرر بالقرآن والسنة والإجماع. ومن هذه الفوائد أن كفارة اليمين لا تعطى إلا لمصرف واحد من مصارف الصدقة وهو المسكين والفقير، فلا يجوز بل ولا يجزئ أن تدفع كفارة اليمين للأصناف المذكورة في آية الزكاة من سورة التوبة غير الفقراء والمساكين، حيث قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والمسكين إذا أفرد دخل فيه الفقير، والفقير إذا أفرد دخل فيه المسكين، وإذا ذكر جميعا صار لأحدهما معنى أدق من الآخر. ومن هذه الفوائد أن انتقال المكفر عن يمينه إلى الصيام لا ينفعه ولا يجزئه إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، وذلك لأن الله جل وعلا قال فمن لم يجد فصيام، وذلك لأن الله جل وعلا بعد أن خير بين الإطعام والكسوة وعتق الرقبة قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فعلق الانتقال إلى الصيام بعدم وجود الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، وأجمع على ذلك أهل العلم، فقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع وأجمع أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حلف في يمينه. ومن هذه الفوائد أنه لا يجوز إعطاء الفقراء والمساكين دراهم أو ريالات أو دنانير بدلا عن الطعام أو الكسوة أو العتق، ومن فعل ذلك لم تبرأ عهدته وبقيت الكفارة في ذمته عند جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم. ومما يؤكد ذلك هذه الأمور: الأول أنه لم يأتي في الشريعة في حق المكفرين بدل عن الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة أو الصيام. الثاني أن الإطعام هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه، وهو المنقول عنه وهو المنقول عنهم، فنقل فصح عن عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وغيرهم، والآثار عنهم مشهورة معروفة، تجدونها في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بأسانيد صحيحة. والصحابة أدرى وأعلم الناس بدين الله جل وعلا وشرعه ومراد الله جل وعلا بآيات كتابه. والثالث أن الله عز وجل قد حدد وبين وعين الأنواع التي تخرج في كفارة اليمين، فقال سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. بل وحدد سبحانه نوعية الطعام، وأنه من المتوسط، وأنه من متوسط الطعام الذي نطعم به أهلينا، وإذا خلج في نفس مؤمن بالله ورسوله أن إخراج النقود أنفع والناس إليه أحوج، فليقل لها: قد نص الله عز وجل على الطعام والكسوة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وأحوالهم وحوائجهم في جميع الأزمان والأعصار، ولم يوجد إلا هذه الأشياء المذكورة في هذه السورة. وقوله سبحانه وحكمه هو المرضي والمقبول والمسلم له، لكن إن وكل إنسان غيره فأعطاه نقودا لأنه أعلم منه بالفقراء والمساكين ليشتري لهم بهذه النقود طعاما أو كسوة أو ثم يوزعها عليهم فلا حرج، لأن المساكين والفقراء لم يقبضوا نقودا وإنما قبضوا طعاما أو كسوة. ومن هذه الفوائد أن الصيام لا يشترط فيه التتابع، أن صيام 3 أيام للعاجز عن الكسوة عن الإطعام والكسوة وعتق الرقبة لا يشترط فيه التتابع، وذلك للإطلاق في هذه الآية حيث قال سبحانه: فصيام 3 أيام، فأطلق ولم يقيد. وللعلماء وللفقهاء رحمهم الله تعالى في التتابع قولان: القول الأول أنه لا يجب، وإنما يستحب، وذلك لأن الله تعالى إذا أراد أن يكون الصوم متتابعا قيده كما في آية كفارة القتل في سورة النساء وآية كفارة الضرار وفي أول سورة من جزء قد سمع الله قد سمع. و في هذه الآية آية كفارة اليمين أطلق، فيكون العمل على الإطلاق. القول الثاني أن التتابع واجب، وهو قول الأكثر، من حجتهم أن هذه الآية قد وردت في قراءة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثابتة، فصيام 3 أيام متتابعات، وقالوا هذه تقيد إطلاق القراءة المشهورة. وأجيب عن احتجاجهم بأن المشهورة في قراءة الآية الإطلاق لا التقييد بالتتابع، ولم يثبت ما يدعم هذا التقييد من في الأحاديث النبوية أو الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكفارة هي الصيام، فالعبرة أن يحصل، فكيف ما حصل بالتتابع أو عدمه أجزاء ذلك. والتتابع لا ريب أنه أفضل، وأجمع العلماء على إجزائه. ومن هذه الفوائد عظم شأن الحنث في اليمين، وأنه ليس عند الله سبحانه وتعالى بالهين السهل، لا ينقض الإنسان يمينه من غير سبب، فإن هذا أمر قد عظم الله سبحانه وتعالى شأنه، بل يجب عليه الوفاء. وقد أخذ هذا التعظيم من جهتين: الأولى التغليظ بهذه الكفارة في حق الحانث، والتي منها عتق الرقبة، والثانية قوله تعالى آمرا لعباده الحالفين واحفظوا أيمانكم. ومن هذه الفوائد، وهي الفائدة الأخيرة، الأمر بحفظ اليمين واحترامها وعدم استسهالها، حيث ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله سبحانه واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، وقد ورد في المراد بالحفظ عدة معان: الأول حفظها من الحنث، حفظها من الحنث غير المأذون فيه. وقد تقدم أن الحنث، أن المراد بالحنث نقض اليمين التي عقدها العبد بفعل شيء في المستقبل أو تركه. والثاني حفظها عن الإكثار الذي يهونها ويقلل من شأنها في نفس الحالث وعند الناس، فلا تفعل إلا عند وجود الحاجة والأسباب. والثالث حفظها بعدم ترك كفارتها إذا حنث فيها. والرابع حفظها عن أن يحلف، حفظها عن الكذب فيها. وكل هذه المعاني الأربعة تدخل في عموم هذه الآية واحفظوا أيمانكم. وختاما أقول قد قال الله جل وعلا في آية الكفارة أو تحرير رقبة، والرقبة يشترط فيها أن تكون مؤمنة ولا تجزئ الكافرة، لأن المؤمنة هي التي تشوف الشرع ورغب في عتقها. وقد قيدت في آية كفارة القتل بالمؤمنة، فتقيد الإطلاق هنا في هذه الآية الاتحاد، فتقيد الإطلاق في آية الأيمان لاتحاد الحكم، حيث جعل العتق في الموضعين كفارة عما صدر من العبد. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض المربع. وبهذا أكون قد انتهيت من هذا اللقاء، فما أصبت فيه فالفضل لله، فالفضل عائد فيه إلى الله جل وعلا، وما وقع من خطأ عن غير قصد أو ضعف تحرير فأسأل الله، فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عني. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.